تفسير الآية 67 من سورة النساء، يقول تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي ولكان أيضا سببا في خير ثالث لهم، وهذا مزيد من التأكيد على الخير الذي سبق ذكره والزيادة عليه بمقدار لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه صاحب كل فضل. أي وإذا بالتالي وبكل تأكيد وبلا أي شك وكنتيجة طيبة لذلك، لأعطيناهم من عندنا بكرمنا الذي لا يحصى عطاء هائلا لا يوصف في دنياهم ثم في أخراهم في جناتنا، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.